أو حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. Are you ready for me؟ ساعات بألف الكلام بتنقل منه زي حمام ألبوماتي راب وراس بسجل على الشريط لحم الزبط أكلي بس تمام بحرف عطف خهو لمبة كل إمسيز مزيج بالشطة شنطة فيها برم برم بتحب التانية الاهتمام أمور حمير محتاج زمام نفسي أقولك لما أشوفك النظافة من الإيمان قالك واحدة من زمان قابلني في مكتبة سوزان بقالي حبة موقف جيم بلعب بالكوفي أوزان شدت ترحالي انسى انك تكون في بالي جد دخلت محل شفا أسأل هل العرض جاري ناس بتجري من الأتاري ناس بتلعب بالأتاري مهما تكتر المسكات انسى انك تكون جيم كاري بختك مل بكرة ترجع وتعملوا راب زي الكلاب وبقول سانتا قال بجري مني زي موكل في الأدغال كنت صغير ومش فاهم مهرجان الدنيا شمال في ايدي شال كلامي حجازي متقال عندي ايد تشيل مدرج قلت حجازي مش هلال الجرثومة من زمان جوه بطني في ديدان فانت تنسى يا ابن الورمة اني ابلع الكلام ده مزيج بالنسيج ومزيل العرق احسن واحد رابها فيك ومش بسير الجدع من تشرين في المجال نيتروجين في الهوا انتو كتير شرين بالهبل بطني قلبها يعني ساعة اديك لو انت تراب وتاخد حبة من الإذاعة دخلت عليك بجيشي هاتلي يضحك اندفاعك كسرت عظمة كل مرادي مش إشاعة عملت الإكس راي شيك وحرب في اندلاع لو هترفع صبعك انسى انك تلاقي دراعك قلت كتير من الشارع عندي منكو ياد مناعة لو موجود في التسعينات سدهات كتير تكون مباعة شيل واو الجماعة مفناش شيء مماثل أهلا بيك في أهدى مكان في العالم انت والمراسل او ياسين انا آسف او ياسين انا آسر بتعامل كالوزارة واخد منكو كتير نمازج هوندا سيفيك فكك من الهوندا سيمك مش بحب افايت اي حد قلنا يا اسطى تنك مفيش بينا عيش ومال حاجه ساعه سجاره مرت بقالي كتير في الشارع غصب عني طلعت حرج بقالي كتير بديك الفندق على الروشته لو انت كنت ايطالي انت كنت نكتك وشك احمر وازرق الوانك على الباليتا لعبك بالقشاط يعني نازل على البافيتا الدنيا عجنه مناقيش احب مهما احب بس قلبي ما يشبهنيش تيجي ما تلاقيش بفط وشيش وبيش خمس صوابع ايدي ووشك هو الفيش بتبارز مين بسيفك ده انت فرخه فين الشيش علي تراب اسمك جديد زي طقم جوه النيش ولا اللي انتو بتشربوه ده بيبس ولا حشيش وجولي على الدبح ما ينفعش ما سميش كارير كتير كاتبه مش بسموك بسجارة بوقف الاشارة عطل بيت قانون المارة براب عشان السانتوس وحتى بالامارة تراك من غير كورس وقاتلبس جي جي جي فورا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم